هذا أيها الأحبة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. نقول هذا حق أنه إذا تردد الأمر، وهذه قاعدة مفيدة، أنه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتنويع أو للتخيير أو للشك، فالأولى حمله على إيش؟ على التنويع والتخيير حسب السياق والقرينة. لماذا كان هذا أولى؟ لأن حملها على الشك طعن في حفظ الراوي، والأصل عدم الطعن. لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك، نحملها على الشك، لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم، والتي فيها الشك من قبيل المتشابه. والقاعدة الشرعية فيما إذا كان محكم ومتشابه أن نحمل إيش؟ المتشابه على المحكم حتى يكون الجميع محكما. إذن فنقول هذه الروايات التي جاء بها المؤلف، والظاهر أنه إنما أتى بها من أجل أن يبين أن الإنسان مخير بين أن يكون التراب في أول غسلة أو آخرها، لا نوافق المؤلف على مراده هذا، إذا كان هذا مراده لا نوافقه عليه، بل نقول هي للشك، ويحمل هذا الشك على ما لا شك فيه، وهي أن الغسلة تكون في الأولى. وهذا كما أنه أصح رواية فهو أيضا أصح من حيث المعنى، لأن كون التراب في الأولى يخفف النجاسة فيما بقي من الغسلات، إذ أن ما بعد الأولى لا يحتاج إلى تراب، وهذا لا شك أنه يخفف. لكن لو جعلنا في الأخيرة بقي الغسلات الستة التي قبلها كلها تحتاج إلى تراب. وأضرب لكم مثلا يبين الموضوع. إذا جعلنا التراب في الأولى ثم غسلناه الثانية، وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء إنسان، فكيف يغسله؟ يغسله ست مرات بدون تراب. لماذا؟ لأن التراب قد استعمل في الأولى. طيب، لكن لو جعل التراب في الأخيرة وانساب الماء في الثاني على شيء، فماذا يغسل؟ كيف يغسل؟ ست، إحداها بالتراب، لأن التراب لم يستعمل في الغسلة الأولى. فصار كون التراب في الأولى أصح أثرا وأصح نظرا وأصح نظرا، وعلى هذا فيكون هو المعتمد أولى هنا بالتراب. وهنا نسأل لماذا أتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب المياه، مع أن الأنسب أن يكون في باب إزالة النجاسة، في باب إزالة النجاسة وبيانها. يقال إنما أتى به ليبين أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يجب اجتنابه، يجب اجتنابه، ويكون نجسا، يكون نجسا حتى وإن لم يتغير، لأنه إذا كان يجب تطهير الإناء الذي تلوث بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فالماء من نجاسته من باب أول. فلهذا جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أما ما يستفاد من الحديث ففيه فوائد، منها أن الكلب نجس، أن الكلب نجس. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا بد من تطهير ما أصابه، فقال طهوره أن يصله. وهذا القول يكاد يكون كالإجماع، ويتفرع منه الرد على من قال بطهارة الكلب، لأن الحديث صريح في الرد عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب إذا صاد الكلب صيدا أن يغسل ما أصاب فمه سبع مرات، إحداها بالتراب، لأن هذا من جنس الولوغ، بل ربما يكون أشد تلوثا مما إذا شرب من الماء، لأنه سيأتي بالطير ممسكا بأنيابه على هذا الطير، وربما يتفاعل الريق مع شده على هذا اللحم ويختلط باللحم اختلاطا بالغا فيكون مثل الولوع أو أشد. أفهمتم الآن؟ طيب، فهل هذا التقرير مناسب للحال التي كان الناس عليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يصيدون بالكلاب ولم ينقل حرف واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل ما أصاب فم الكلب؟ لا. ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إنه يجب أن يغسل الصيد فيما أصاب فم الكلب لأن هذا مثل الوضوء أو أشد، ويغسل بإيش؟ 7 مرات إحداها بالتراب، ومعلوم أن التراب يلوث اللحم وربما يفسده فيكون في ذلك إفساد للماء. لكن يقولون الفاسد شيء يسير يقشق بالمدية وينتهي، لكن لنا تخلص من هذا أي التلوث بالتراب بأن نغسله بالصابون، لأن العلماء يقولون إذا تعذر استعمال التراب فإنه يحل محله الصابون ونحوه مما يكون تنظيفه قويا. لكن القول الراجح القول الثاني في المسألة أنه لا يجب، وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألون الرسول عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم، ولا يشير لا من قليل ولا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه، وهذا يدل على أنه معفو عنه. ولا تعجب أن الله تعالى يرفع الضرر والحرج عن الأمة بحيث يزول أثر النجاسة بالكلية. أرأيت لو اضطر الإنسان إلى ميته وأكل منه هل تضره؟ لا، لكن لو كان غير مضطر تضره. فالله سبحانه وتعالى يجعل الضرر والمنفعة ويدفع الضرر بأمره. فإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصطادون بكلابهم ويسألون الرسول عن الأحكام ولم يبين لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل، دل ذلك على عدم الوجوب، فيكون هذا معفوا عنه. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلب لو بال على شيء فإنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، يعني لو بال في الإناء وجب أن يراق بوله ويغسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب. وجه ذلك أنه إذا كان الريق وهو أطهر من البول يجب غسل الإناء بعده 7 مرات إحداها بالتراب، فالبول من باب أولى، العذرة من باب أولى، وهذا هو الذي عليه الجمهور. فقالوا إن جميع نجاسة الكلب لابد أن تغسل 7 مرات إحداها بالتراب. وقالت الظاهرية إنه لا يجب التسبيع في الغسل واستعمال التراب إلا في الولوغ فقط، أما البول والعذرة فإنهما كسائر النجاسات، وهذا ظاهر على مذهبهم وطريقتهم، لأنهم يمنعون القياس. وقال قوم من أهل القياس إن هذا الحكم في الولوغ فقط والبول والعذرة كسائر النجاسات، وعللوا ذلك بأن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكلاب تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبه على ذلك، ثم عللوا أيضا تعليلا طبيا، وقالوا إن ريق الكلب فيه خصيصة لا توجد في بوله وروثه، وهي عبارة عن فيروس أو شيء يعني يعرفونها أهل الطب، دودة شريطية هذه تكون في ريق وتعلق في الإناء، ثم إذا استعمل الإناء بعد ذلك وهو قد تلوث بهذا وأكله الإنسان، أكل الإنسان من هذا الإناء أو شرب، فإن هذه الدودة الشريطية تعلق بالمعدة وتخرقها، وأنه لا يزيلها إلا التراب. والمسألة عندي أنا متأرجح، إن نظرنا إلى رأي الجمهور وإلى قبح البول والعذرة أكثر من الريق قلنا القول ما قال الجمهور، وإذا نظرنا إلى أن الأبوال والأرواث من الكلاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومع ذلك لم يأمر بغسلها 7 مرات إحدى بالتراب، رجحنا قول من يقتصر على الريق. طيب، فإذا قلنا تعادلت الأدلة عند الإنسان فما هو الأحوط؟ نعم، يعني قدمنا تعارضت من كل وجه، الحمد لله. أنت إذا غسلت 7 مرات إحدى بالتراب من البول والعذرة لم يقل لك أحد إن المكان بقي نجسا، لكن لو لم تغسل لقال لك إن أكثر العلماء إن المكان صار نجسا. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب، على الخلاف الذي سمعتم الولوغ أو البول والعذرة فيجب التراب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب. طيب، هل يجزئ غير التراب عنه؟ نعم، هذا فيه خلاف أيضا. وفي جملة معترضة قبل يقول بعد ثان، هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ يرى بعض أهل العلم أن غير التراب لا يقوم مقام التراب، أن غير التراب لا يقوم مقام التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاهن بالتراب فعين التراب، هذه واحدة. ولأن التراب أحد الطهورين، والطهر الثاني الماء، فإذا كان أحد الطهورين وعينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد من تعينه. ويرى آخرون أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد، وأنتم تعلمون الآن أنه وجد مواد كيماوية أشد من التراب في التنظيف فتقوم مقام التراب. وعللوا قولهم هذا بأن المقصود من إزالة النجاسة هو زوال عينها وأثرها، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود. وأجابوا عن الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين التراب لأنه أيسر ما يكون، أيسر ما يكون على الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قد يعين الشيء ليسر لا لذاته وعينه، ومعلوم أنه في عهد الصحابة التراب من أيسر ما يكون، فعين التراب لأنه أيسر ما يكون لا لأنه مقصود لذاته. كما يعني لها نظير، كما أمر بأن يصب على بول الأعرابي ماء، مع أنه يمكن إذا بقي أسبوعا أو شبه ذلك زال أثر البول وطهرت الأرض، لكن أمر أن يصب عليه الماء لأنه أسرع في التطهير. طيب، وأما قولهم إنه أحد الطهورين فنقول نعم هو أحد الطهورين، لكن طهارة التيمم لا يراد منها التنظيف، إنما أراد بها التعبد لله عز وجل، ولما كان الإنسان يتعبد لربه عز وجل بأن يعفر أشرب ما عنده من الأعضاء بالتراب صارت هذه الطهارة الباطنة تسري على الطهارة الحسية الظاهرة. وإلا فمن المعلوم أن التيمم بالتراب لا ينظف ولا يزيل شيئا. والنجاسة هل هي عبادة أو غير عبادة؟ إزالتها قصد ليست عبادة، ولذلك لا يشترط لها نية، ويزول حكمها لو أزالها غير مكلف، ويزول حكمها لو زالت بالمطر ونحوه. وعليه فنقول إذا وجد ما يقوم مقام التراب من الأشياء المنظفة جيدا فإنه يقوم مقام التراب. ولكن لو قال قائل لماذا لا نتبع النص والحمد لله ما يضرنا، نقول نعم حقيقة أن الأولى الأخذ بالنص سواء قلنا إن غيره يجزي أو لا يجزي. لماذا؟ لأنك إذا جعلت التراب في إزالة نجاسة الكلب فقد طهر المحل بالنص والإجماع، لكن إذا استعملت غيره مما هو مثله أو أنظف صار في ذلك إيش؟ خلاف، صار في ذلك خلاف. وكلما تجنبنا الخلاف مع تساوي الدليلين فهو أولى. لكن لاحظوا الكلمة اللي قلت مع تساوي الدليلين، أما إذا ترجح أحد القولين فلا عبرة بالخلاف. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأوان هل تغسل 7 مرات؟ يعني مثلا لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك ماذا تقول؟ يغسل 7 مرات أولهن بالتراب، إلا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب. واضح؟ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره. طيب، هل يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشي والحرث؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى استثناء ذلك وقال المراد بالكلب الكلب السبوعي الغير أليف، وأما الأليف فلا يجب في غسله التسبيح أو استعمال التراب. لكن هذا القول ضعيف، لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت معلمة أكثر من إيش؟ من اختلاطها إذا كانت غير معلمة. فكيف نحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء القليل وندع الشيء الكثير؟ هذا بعيد، هذا بعيد. انتبه أخ. إذن القول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول ضعيف. ما الذي يضعفه؟ أن اختلاط غير المباحة مع الناس قليل، فلا يمكن أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء القليل ويترك الشيء الكثير. طيب، نظير هذا ولا بأس أن نأتي به وإن كان لا. نظير هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. حمله بعض العلماء على أن المراد بذلك النذر، يعني من مات وعليه الصيام نذر صام عنه وليه، وأما من مات وعليه الصيام رمضان فإن وليه لا يصوم عنه. فما تقول في هذا الحمل؟ ضعيف ولا نعم ضعيف، لأنه كيف نحمل كلام الرسول على شيء نادر؟ لو سألنا سائل أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه أيام رمضان أو أن يموت وعليه نذر؟ الأول، لأن الأول يمكن يرد على كل واحد، لكن الثاني من يرد عليه؟ على من نذر وما أقل النذر بالنسبة لصيام فرض رمضان. على كل حال الذي يظهر العموم، وأن هذا عام في الكلاب المباحة والكلاب غير المباحة. طيب، الحديث من فوائده أنه يعم الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض، أليس كذلك؟ طيب، لعموم قوله الكلب. ولا يقال إن هذا كلمة الكلب التي ظاهر العموم مقيدة بالكلب الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قطع الصلاة أنه يقطعها الكلب الأسود، وذلك لاختلاف الحكمين، لأن هذا في محل وهذا في محل، فلا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد هناك. ومن فوائد هذا الحديث أن من النجاسات ما هو مغلظ وما هو تعبدي، مغلظ تعبدي. نجاسة الكلب الآن مغلظة، كونها بسبع دون خمس أو ثلاث أو تسع هذا تعبد. يعني أولا يرى كثير من الفقهاء أن تعداد تطهير ما ولغ فيه الكلب تعبد، أصلا هو تعبد. ومن رأى أنه لعلة وهي ما يحصل من التلوث بريقه يبقى عنده التعبد في إيش؟ في تعيين السبع، في تعيين السبع وأن تكون إحداها بالتراب. طيب، فهل النجاسات الأخرى من حيوان أخبث من الكلب يكون حكمها حكمه؟ لا. ولهذا وبذلك يتبين ضعف من قاس الخنزير على الكلب في أن نجاسته تغسل سبع مرات إحداها بالتراب، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا نجاسة الخنزير أقبح من نجاسة الكلب. الخنزير معروف أنه يأكل إيش؟ العذرة النجاسة، وهو أيضا ديوث، هو من أبلغ الحيوانات دياثة، ما يباري أن أحدا من الخنازير ينزو على أنثاه ولا يهتم بذلك. فيقول ما دام أخبث من الكلب فيجب أن تلحق نجاسته بنجاسة الكلب. فهل هذا القياس صحيح؟ لا، خصوصا إذا قلنا إن النجاسة نجاسة الكلب يجب غسلها سبع مرات تعبدا. طيب، بهذا نعرف أن النجاسات منها مغلظ ومنها مخفف، وهو كذلك. وإتماما للفائدة نقول النجاسات ثلاث أقسام: قسم مغلظ وهو نجاسة الكلب يرحمك الله نجاسة الكلب، وقسم مخفف وهو نوعان: النوع الأول بول الصغير، بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني يتغذى باللبن وهو ذكر. إذن ذكر إيش؟ صغير لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى به. والثاني المذي، المذي وهو الذي يخرج من الإنسان عقب الشهوة، فلا هو بول ولا هو مني، هو في منزلة بين منزلتين، ولكنها ليست منزلة المعتزلة، في منزلة بين منزلتين بين البول وبين المني، لأن المني طاهر، وذلك لأن قوة الشهوة أنضجته وأزلت ما فيه من الأذى حتى صار طاهرا. البول خبيث، المذي بينهما، فلذلك صارت نجاسته مخففة. كيف مخففة؟ يعني أنه يكفي فيها النضح، أي أن تغمرها بالماء ويكفي، تأتي بالإبريق تصبها على المكان النجس ويكفي، ما يحتاج عصر ولا فرد ولا شيء. هذه النجاسة نقول إنها تمعني سامة. وين رحت؟ الثالثة متوسطة بين ذلك، وهي باقي النجاسات حتى نجاسة الخنزير. واضح يا جماعة؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أنه أن الغسل لا بد أن يكون من مالك الإناء الذي وقع ولغ فيه الكلب. توافقون على هذا يا أخوان؟ إذا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله. نقول هذا نعم، هذا للغالب. ولدينا قاعدة عند العلماء الأصوليين يقولون القيد الأغلبي لا مفهوم له، وهذه فائدة تنفعك في مواطن كثيرة. القيد الأغلب لا مفهوم له. وبناء على ذلك، لو رأيت كلبا ولغ في إناء جاري وأخشى أن الجار يأتي ويشرب من هذا الإناء وهو لا يدري، فقمت وغسلت سبع مرات حجاب التراب، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولو كان إناء لغيري. نعم، لأن قيد إناء أحدكم إنما هو بناء على الأمر. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن الكلب محرم الأكل. من أين عرفنا ذلك؟ لا، لدينا قاعدة يا جماعة أعطيكم إياها قبل. القاعدة اللي كنا قبل: كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس. طيب، إذن نقول هو حرام، خلافا لمن قال من العلماء إنه مكروه لأن الأصل حل. يعني بعض العلماء يقول مكروه لأن الأصل حل، وغفل عن قول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. فإن الكلب بلا شك له ناب يفلس به، أليس يصيد الصيد؟ طيب، إذن داخل في الحديث. ثم هذا الحديث الذي معنا أيضا يدل على أنه حرام، لأنه إذا كان يجب علينا أن نتوقع من ملوغه، كيف ندخل لحمه في أفواه في بطونه؟ فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك يأكله؟ كيف يأكله؟ طيب، أكل، هل يجب عليه أن يغسل فمه سبع مرات حتى بالتراب؟ كيف؟ طيب، نشوف، نبحث المسألة هذه. هل نقول لما أباحه الله ارتفعت النجاسة عنه؟ نعم، كالحمير حين كانت مباحة ليست نجسة، ولما حرمت صارت نجسة. أو نقول إنه يجوز أن يتبعض الحكم فيقال من أجل الضرورة أباحناه لك، لكن النجاسة باقية، النجاسة باقية، فلا بد أن تغسل فمك سبع مرات حتى بالتراب. ويشكل على هذا أيضا شيء آخر: هل يغسل بطنه سبعا حتى بالتراب؟ الظاهر والله أعلم نظرا للعلل الشرعية أنه إذا حل أكله ارتفعت نجاسته، هذا الظاهر. كما قلنا، ومن باب أولى، كما قلنا في الصيد إن الله لما أباح صيده ارتفعت النجاسة وعفي عنه عن النجاسة في الصيد، هذا هو الأقرب. نعم، بالنسبة للصيد لكثرة، لا، ما يقتص على الصيد، لأنه هذا قياسه على الماء أقرب، لأن حتى الكلب أيضا، الكلب المباح اتخاذه دائما يكون عند أهله ويشرب من أوانيه، ولم يرخص فيه الشرع. لا، لحسه مو مسه، المس إذا مسه و... إيه؟ نعم، إذا نسنس بفمه ولم يحصل رطوبة بين فم الكلب والثوب ما يضر. نعم، لكني بلغني أن بعض الناس يقتل الكلاب ويغسلها بالصابون، صحيح هذا؟ طيب، إذا غسل بالصابون ما تطهر؟ وما قلنا أن الصابون يقوم مقام التراب؟ يا أخي كونوا فقهاء. هذا إنسان عنده كلب كل يوم يغسل بالصابون ويقول طهر، ليش؟ النجاسة العينية لا تطهر أبدا، لو تضيف إليها ماء البحار كلها ما طهر. أفهمت؟ هذا من الجملة المعترضة ذات. إيش؟ لا يرجح قول القاضي باشتراط التراب. نعم، لفظ الحديث. إيه، باشتراط التراب ما يرجح اشتراط التراب ما ثبت في الطب الحديث. إنه في الحديث اشتراط التراب. إيه، طيب احنا عجبنا عن هذا، لكن ثبت في الطب الحديث ايش؟ ثبت في الطب الحديث في لعاب الفلبق ذا في الطب الحديث ما عجبه. إذا ثبت بالطب الحديث أن البلع الذي يصيب الإناء بوضوء الكلب فيه لا يزيله للتراب، هذا مما يقوي القول بأنه لا يزيل هذا التراب. نعم. طيب نعم، هذا ما ظهر شيء. هذا شغل فعل الكلب يا محمد. نعم هذا الكلب اللي غير الكلب يطهر بأي مزيل، ما عندنا في إشكال. نعم. في بعض البلاد يكثر اقتناء التلف. إيش؟ في بعض البلاد يكثر اقتناء التلف في البيوت لغير حاجة. نعم. فإذا سقط الكلب على إحدى الطيور، على أحد الطيور التي تكون في المنزل. فإذا سقط الكلب على بعض الطيور التي في المنزل. بعض الطيور. نعم. وجرحها ثم توفيها. فهل نقول انه يعفى عن غسله كلب الصيد؟ شوفيت دكيت، اي الظاهر ما يعفى عنه. لماذا؟ لان صيده حينئذ غير حلال. يعني لو ماتت من هذا الكلب ما حلت. نعم. التراب هل نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم انه كل صعيد على وجه الارض حتى ولو كان رملا؟ اي نعم نعم نعم نعم. الماء التي لو زيد ايش؟ ما هو الضابط في كمية الماء التي لو زيد قدرها قلنا لا تخسف سبعة؟ التي ايش؟ لو زيد قدرها يعني يزاد لا تخسف سبعة. خلف على الصلاة بعد الأذان. نعم محمد آتي محمد الوصية بعد الصلاة. نعم الأخ نكمل سؤالك. الضابط في الماء الكثير الذي إذا زاد قلنا لا يغسل سبعة. إذا الماء الكثير الماء المستحرك مثل لو ولغ الكلب في بركة ماء واسعة عظيمة ما يجب غسله. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه أن النجاسة على الأرض مطلقا في الحديث اللي بعده النجاسة على الأرض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تزيل أثر النجاسة. نعم. أي نعم. ما كملنا كلام عليه. نعم. شيخ هل نقول كما ذكرنا أن الضرر قد يزول بالشراب، هل نقول الضرر قد يزول أيضا بالجهل؟ لا. ما يزول. نعم. مسألة أن إذا اختلف القولين فإن نأخذ باليسير بالأيسر، وفي بعض الأحيان الاحتياط، ومتى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ لأن قلنا بقاعدة الاحتياط في مسألة، لأن الأصل النجاسة، عندنا أصل وهي النجاسة في هذا الكلام. نعم. إيش؟ نعم. ليس بينهما تناقض، لأنه سماها ثامنة لأنها زائدة على الماء، ليست ثامنة في العدد. الطرور الثامنة يجوز أن تكون حتى أن تكون هي الأولى، لأن المعنى عبروه عددا ثامنا، والثامن سواء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في السابعة. نعم. ايش ولغ في ناء سم ولبن؟ ايش ولغ في ناء لبن او ناء سم؟ في ناء لبن او سم؟ في ناء لبن نبن. حديث عام في ناء احدكم سواء ماء او لبن او غيره يريق هنا. نعم. سم الفرش الكبيره التي لا يمكن ايش الفرش الكبيره مثلا سجاد المساجد مثلا لو بلع يكفيها غسله واحده مثلا؟ لا ما فيها غسلة واحدة، لا بد من سبع إحداها بالتراب إلا إذا قلنا بأن بوله كغيره من النجاسات. نعم. إيش الذئب؟ لا ثعب مثل غيره من الجسد. ما ألحق إلا الخنزير، والخنزير كما عرفت لا لا الصحيح أنه لا ألحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا تقسيم النجاسات أي تطهير النجاسات أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. هارون. الأول مغلظة. مغلظة. وهي نجاسة. وهي نجاسة القلب. بس. نعم. نعم أحسنت. والثاني. والثاني. وهو شيئان ونجاسة قول الصبي الذي لم يأكل إلا قول الصبي الذي قول الصبي الذكر الذي ما يأكل إلا من ثدي أمه. لا غلط، من ثدي أمه مشكل، تجينا على الحليب التالي هذا حق القواطع. قول الصبي الذكر الذي يتغذى باللبن. نعم أحسنت. والثاني الثاني قول الرجل ايش؟ والثانية مثل القذرات. نعم المذي. أحسنت. المذي هذا المخفف كيف يطهر؟ الرش النضح بالماء. أحسنت. كيف النضح والرش؟ الفرق بينهما أنت. أحسنت. لكن بدون غسل وبدون فرق. أحسنت. هذا هو الفرق. وعلى هذا فيحمل بعض الفاظ الحديث يرش من بول الغلام يعني ينضح. طيب. بمناسبة ذكر المذي ذكرنا أن الخارج من الإنسان من ذكره يسمى عند العلماء بأربعة أسماء. أي نعم. نعم. المني. نعم. والمذي. نعم. والبول. نعم. والودي. أحسنت. أربعة أشياء. ما الذي يكون حكمه واحدا من هذه وغيره؟ المني. لا. البول. وكذلك المذي. غلط. ما بقى شيء. نعم. البول والودي. البول. ها؟ نعم. والودي. والودي لأن الودي آخر البول، عصارة المثانة يسمى وديا. طيب المني ما هو القول الراجح فيه مسعود؟ أنه طاهر. أنه طاهر. الدليل قول عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج لمسح صلى الله عليه وسلم أو كما قال. طيب حديث عائشة أنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طيب المذي الدنيا أنه يكفي النضح. حديث علي بن أبي طالب وفي أنه قال في خروج المساء أن نستعيد فرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت محدودة فسأله قال أرسلك لا حدا. نعم من أصابة ثوب من فقال تأخذ كفة من فانضح ما كان أصابة. نعم. طيب أما الودي والبول معروف. الآن نأخذ حديث أبي قتادة الدرس الجديد. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن في أحاديث كتاب الطهارة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال في الهرة إنها ليست بنجس، هذا الحديث له سبب، يعني سياقه له سبب وليس صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام له سبب، بل سياق أبي قتادة له سبب، لأنه يفرق بين كون الراوي ساق الحديث لسبب وبين كون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لسبب. طيب الحديث هذا ساقه أبو قتادة رضي الله عنه لسبب، وهو أنه دخل على أهله فسكبت له امرأة وضوءا يتوضأ به، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء وجعلت تشرب من هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ به، فنظرت إليه فكأنه رأى أنها استنكرت هذا أو استغربته، فحدثها بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. هذا هو سبب. هل يصح نقول هذا سبب الحديث أو سبب سياق الحديث من الراوي الثاني؟ نعم. الهرة معروفة ولها أسماء كثيرة، هي من أكثر الحيوانات أسماء لأنها متداولة عند الناس، وكلما تداوله الناس كثرت أسماءه، لأن كل أناس يسمونه باسم، ولهذا من أكثر ما يكون أسماء الأسد والهر. الهرة تسمى في الحديث تسمى أيضا قطة، وتسمى سنور، وتسمى بس بفتح الباء. نعم، قال في القاموس إن العامة تكسره وإلا فهو بس. طيب، ولها أسماء كثيرة، يمكن من راجع كتاب الحيوان للدميري أو غيره ينظر أسماءه، لكن هذا العلم يعني ليس بذلك المهم. المهم أن الهرة لو سئلنا ما هي قيل هي هذه المعروفة بين الناس المتداولة بين الناس. الهرة هل هي سبع أو لا؟ هي في الواقع من السباع، لأنها تفرس بنابها، تفرس بنابها، فهي من السباع. وكانت الهرة فيما سبق في بلادنا هذه تأكل الدجاجة أكلا عظيما، تقفز عليها وهي معلقة في مسراها عن الدجاجة وتنزلها في الأرض وتأكلها. أما الآن فسبحان الله صارت تأكل معها في الإناء سويا ولا تقول لها شيئا أبدا. وهذا قيل إنه من أجل أن الهرارة ارتفع يعني نظرها وصارت لا تريد الدجاج أما تأكل، لكنها تأكل الحمام، فالله أعلم. على كل حال هداها الله وسخرها الآن، فهي في الحقيقة مما يألف البيوت. يقول ليست بنجس يعني أنها طاهرة، لأن نفي الضد إثبات لضده، فإذا نفى أن تكون نجسا صارت طاهرة. نعم، ليست بنجس. ونجس هنا صفة مشبهة كبطل اسم للشجاع، كذلك نجس اسم لما فيه نجاء لما هو نجس بذاته ومنجس لغيره، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها ليست بنجس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته، لا سيما إذا كان الحكم يحتاج إلى علة من أجل أن يطمئن الإنسان إلى هذا الحكم. قال إنها ليست بنجس، علل ذلك لم يقل إنها حلال، قال إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، لم يقل من الطوافات. الظاهر والله أعلم اتباعا للفظ القرآن في قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، فهي من الطوافين. وإنما قلت ذلك لأن المؤنث لا يجمع جمع مذكر، ومعلوم أن الهرة مؤنثة. من الطوافين، ما معنى الطواف؟ الطواف هو كثير التردد، كثير التردد على الشيء يسمى طوافا. فهذه هي العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم كون الهرة ليست بنجس. فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربا لحال من الأحوال أن يزيل عنه هذا الاستغراب. وجهه أن أبا قتادة حدث بهذا الحديث ليزول استغراب أهله يعني زوجته، وهذا أمر يعتبر من محاسن الأخلاق أن الإنسان يصنع مع أخيه ما يحب أن يطلع عليه وإن لم يسأل، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن علامة تدل على أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء. وقد ذكر لسلمان حسب ما يعني طالت به الدنيا أن من علامات النبي الأمي خاتم النبوة بين كتفيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورأى هذا الرجل وراءه وكأنه يتطلع إلى شيء، فنزل الرداء، نزل الرداء بدون أن يسأل سلمان تنزيله من أجل أن يطلع عليه. فمن محاسن الأخلاق أنك إذا رأيت أخاك يحب أن يطلع على شيء وليس في اطلاعه عليه مضرة عليك، فإنه ينبغي أن تدخل عليه السرور باطلاعه على ما يحب أو بإطلاعه على ما يحب الاطلاع عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة طاهرة، الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل، وكل محرم الأكل فإنه نجس. هذا هو الأصل، أن جميع محرم الأكل من الحيوان نجس، هذا الأصل. ولكن هناك أشياء تزول نجاستها لسبب من الأسباب. الهرة الأصل فيها أنها نجسة لأنها محرمة الأكل، لكن علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا توجد في غيره. فإذا من فوائد الحديث أن محرم الأكل نجس، لأن الرسول أخرج الهرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة ليست نجسة. فهل هذا على عمومه؟ الجواب لا، ليست نجسة في ريقها وفيما يخرج من أنفها وفي عرقها وفي سؤرها، أي بقية طعامها وشرابها، في بولها نجسة، في روثها نجسة، في دمها نجسة، لأن هذه الأشياء كلها من محرم الأكل نجسة، كلها من محرم الأكل نجسة. فكل ما يخرج من جوف محرم الأكل فإنه نجس، كالبول والعذرة والدم والقيء وما أشبه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الهرة لو شربت من ماء، وهذا هو وجه سياق الحديث في هذا الباب، لو شربت من ماء فإن الماء لا ينجس قليلا كان أو كثيرا، لأن الإناء الذي كان يتوضأ به أبو قتادة قليل. ومن فوائده أنه لا فرق بين أن تكون هذه الهرة أكلت شيئا نجسا أم لم تأكل. لماذا؟ لإطلاق الحديث. فلا يقال مثلا لو رآها تأكل فأرة ثم شربت من الماء صار الماء نجسا، نقول الحديث عام أنها ليست بنجس، سواء أكلت ما هو نجس عن قرب أو عن بعد. نعم لو رأيت أثر الدم الذي في شفتيها في هذا الماء يكون نجسا، لكن إذا لم ترى شيئا فهي طاهرة. من فوائد هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير. وجهه أن الله تعالى رفع النجاسة عنها لمشقة التحرز منها، حيث إنها إيش؟ من الطوافين. ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من الإناء، تشرب من اللبن، تأكل من الطعام، لكان في ذلك مشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنها. وذكر العلماء من ذلك يصير الدم، يصير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع ما شقت التحرز منها. وما قاله رحمه الله ينطبق على القائل. فعلى هذا الذين يستخدمون الحمير، والحمار تعرفون أنه يبول ويروث، أحيانا يقف وهو على ظهر الحمل، يقف ويبول على أرض صلبة، ماذا يصيب صاحبه؟ سيصيبه الرشاشة. يقول شيخ الإسلام: إن مثل هذا يعفى عنه، يعفى عنه لمشقة التحرز منه. وأخذ هذا القول من هذا التعليل، إنها من الطوافين عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الفأرة طاهرة، أن الفأرة طاهرة. الدليل من الطوافين عليك، عللوا بالحديث أحسن، إنها من الطوافين عليك، فهي طواف علينا. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن ألقوها وما حولها؟ بلى، نعم هو قال هكذا، لكن هذه ميتة، والفأرة إذا ماتت تكون نجسة، والهرة أيضا إذا ماتت تكون نجسة، وذلك لأن العلة التي من أجلها خففت زالت الآن، الآن ماتت ما تكون طوافة. واضح؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لو شرب حيوان محرم الأكل وهو أكبر وهو دون الهرة لكنه لا يراه إلا نادرا فإنه يكون نجسا. توافقون؟ نعم، وهذا هو الصحيح. وما ذكره بعض العلماء من أن مناط الحكم هو حجم الحيوان دون مشقة التحرز منه فهو ضعيف، لأن بعض العلماء رحمهم الله جعل مناط الحكم الجرم، وقال الهرة وما دونها في القلقة طاهر، وهذا لا يدل عليه الحديث. الحديث يدل على أن العلة هي إيش؟ مشقة التحرز. فإن قال قائل: ينتقض ذلك عليكم بالكلب، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، طواف علينا والتحرز منه شاق، وقد ثبت أن نجاسته مغلظة أيضا. يقال إن الشريعة الإسلامية فيها عموم وخصوص، فيها عموم وخصوص، أيهما الذي يقضي على الآخر؟ الخاص، نعم يقضي على العام. فيقال الكلب مستثنى، الكلب مستثنى بدلالة الحديث، ونحن ليس لنا أن نحكم بالقياس على النص، وإنما نحكم بالنص على القياس. نعم، ومن فوائد هذا الحديث رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث خفف عنهم ما يشق عليهم اجتنابه، لقوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. وهذه يا أخواني قاعدة مضطردة في هذه الشريعة الإسلامية، مبنية على الرحمة، على التيسير، حنيفية سمحة ليس فيها تعسير إطلاقا. وهذه خذوها قاعدة من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كلام الله فقد قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر، الدين عام، كل الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. وكان يبعث البعوث ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه قاعدة. ثم إن الإنسان أحيانا تأخذه الغيرة إذا رأى المعاصي والمنكرات فيغضب ويشتد، نقول: جزاك الله خيرا، الغيرة لا شك أنها مطلوبة، ومن لا غيرة عنده فموته فقلبه ميت. لكن هل أنت إذا غرت تريد أن تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكد، أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي يجب أن يكون. وإذا كان المقصود الإصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح. أنا عندما أرى رجلا عاصيا لا شك أني أكره هذا، أكره المعصية وأكره المعصية لهذا الشخص أيضا، لكن كيف نعالج هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه جرح ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهرق دما، أو أنه يأتي بألطف ما يكون مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني لا شك في هذا. والأدواء المعنوية يا جماعة، الأدواء المعنوية كالأدواء الحسية، فيجب علينا ولا سيما في هذا العصر الذي ذكرت فيه المعاصي أن نستعمل أرفق ما يكون بقدر ما نستطيع. الإنسان صحيح أنه بشر قد يفور ويغضب ويتألم، لكن يجب أن يهدئ نفسه لأنه يريد إيش؟ إصلاح الغير. نعم. طيب، إذن نقول هذا الدين والحمد لله يسر من جميع جوانب، والمقصود إصلاح الخلق بأي وسيلة. وهذا التشريع في الهرة يدل على ذلك. طيب، في مثلا أشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من طيور محرمة مثلا، هذه الطيور المحرمة التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم إيش؟ الهرة. أما إذا كانت لا تأتي إلا نادرا وليس من الطوافين، فكما قلت لكم كل محرم الأكل فهو نجس، إلا أنه يستثنى شيء واحد بيناه وربما يأتي، ما ليس له دم، ما ليس له دم من الحشرات هذا ليس بنجس، هذا طاهر حيا وميتا. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث يعني فرد من أفراد القاعدة التي ذكرناها، وهي التيسير واستعمال اللين. يقول: جاء أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على سكان البادية الغالب عليهم الجهل، الغالب عليهم الجهل، لكن أبشركم أنهم الآن الحمد لله عندهم علم كثير بواسطة الإذاعات، يسمعون الإذاعات ويفهمون المعاني وصار عندهم وعي كبير. لكن في الأول لا يتصلون بالناس، ولا سيما النساء منهم والصغار، ولا والكبار الذين أتون إلى البلاد تجده يبيع سلعته ويمشي، عندهم جهل كثير. هذا الأعرابي ساكن البادية، دخل المسجد، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقف وأكثره مفتوح برحة، حتى إنه تضرب فيه الخيام، أليس كذلك؟ طيب، الرجل دخل المسجد فانحاز إلى طائفة منه، أي إلى جانب من المسجد، فجعل يبول قياسا على إيش؟ على البر. هو في البر متى احتاج جلس وقضى حاجته، فجلس في هذا يبول، والصحابة رضي الله عنهم رأوا هذا منكرا عظيما، وهو منكر، صاحوا به زجروه، كيف يفعل المنكر؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الرحمة والحكمة نهاهم، أي أمرهم أن يكفوا عن ذلك، لأن النهي هو طلب الكف كمل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. نهاهم قال: لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يبول، لأن قطع البول ليس بالأمن الهيئ، صعب. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرافع على البول ذنوب من ماء من أجل أن يطهر. لما طهر المكان زالت العلة، تنجس المكان فرفعت النجاسة زالت العلة. الآن بقي علينا الآن قضية الأعرابي. الأعرابي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوبخ ولم يكفهر في وجهه، بل قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأداء والقدر، لا يصلح. ثم بين له لماذا بنيت، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال. الأعرابي اطمأن، انشرح صدره. الصحابة رضي الله عنهم زجروا، والرسول عليه الصلاة والسلام كلمه بكلام معقول يفهم ويطمأن إليه. المساجد لا يصح فيها شيء من الأداء والقدر، إذن لماذا بنيت؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو كما قال. الأعرابي انشرح صدره وكما يقول عامه انبسط، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، على فطرته ارحمني ومحمدا، لأن محمد عليه الصلاة والسلام لم يزجر ولم يوبخ، بل كلمه بكلام رفيق معقول مفهوم. ولا ترحم معنا أحدا لمن يشير؟ الظاهر أول ما يكون الصحابة، لأن الصحابة زجروه، ومع ذلك ما لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن هذا ما صدر عن بغض ولا عن كراهية، لكن أناس زجروه وأرادوا أن يقوم من بوله فيتضرر، فقال هكذا. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جهالة الأعراب وأنهم أهل الجهل، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في آخر التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب إيش؟ من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذان قسمان. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. لكن الغالب على الأعراب هو الجهل. ومن ثم نرى أنه من الحاجة الشديدة أن طلبة العلم يجبون الفيافي من أجل أن يذكروا هؤلاء الأعراب ويبصرونه، لا سيما إذا كان طالب العلم معروفا عندهم يقبلون قوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير أرض المسجد، يجب تطهير أرض المسجد لقوله نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إيش يراق عليه. ومن فوائده تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة على الأعراب، وإنما قال لا تزرموا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر. لماذا؟ لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر، لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلح، فإن كان تأخيره أصلح كان أولى. فهذا الأعرابي بقي يبول في المسجد لأنه أصلح، وبناء على ذلك لو أننا رأينا شخصا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو النبي: يا محمد يا محمد يا محمد ارزقني افعل افعل، هل نصيح به؟ أجيب ما نصيح به، ندعو خلوا يطيب خاطر، وإذا انتهى أمسكناه وقلنا: يا أخي. نعم أقول يا أخي لأن هذا كفر، لأنه لم يكفر هذا جاهل، وإلا ما أقول يا أخي وهو مشرك، هذا لا يصلح ما يصلح. دعاء غير الله غلط، ما أقول شرك حتى يطمئن أكثر. أرأيت هل الرسول يقدر على أن يجيبك أو الله يقدر؟ هو سيقول الله. إذا كان يقول الله نقول أجل أدعو الله وحده، لا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، أدعو الله فهو خير لك من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا يعلم الغيب ولا يقول إني ملك، فادعو الله وحده. وحينئذ إذا اطمأن وارتاح نبين له أن هذا شرك، وأنه لو مات على ذلك لمات لكان من أهل النار. من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك أنه زجر نهى الصحابة أن يزجروه لما يترتب على قيامه من بوله من المضار، فمن المضار أنهم يقطعون عليه بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول. وأيضا لو قام فهو بين أمرين، إما أن يقف البول وإما أن يستمر، إما أن يبقى مكشوف العورة، إما أن يبقى مكشوف العورة، وحينئذ إيش تنكشف عورة أمام الناس، وإما أن يسترها وحينئذ يتلوث ثوبه إزاره أو ما أشبه ذلك. وإن بقي أيضا رافع الثوب والبول ينزل حصل بذلك مساحة، تنجس بذلك مساحة أكثر. ومن فوائد الحديث أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، يعني فلا تطهر بالشمس والريح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يراق على بوله سجل ذنوب من ماء، وقال بعض أهل العلم إن الأرض تطهر بالشمس والريح، إن الأرض تطهر بالشمس والريح. وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة بالتطهير، لأنه لو تركها حتى تطهر بالشمس والريح قد تبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر، وإزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور، وهذا لا يحصل إلا بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم ولم يشارك، ولو كان فرض عين لكان هو أول الفاعلين له، لكنه فرض كفاية. وعلى هذا فمن رأى نجاسة في المسجد وجب عليه أن يزيلها، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يخبر المسؤول عن تطهير المسجد وتنظيفه. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر. لماذا؟ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم المنكرين، وهذا واضح، لأن إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم معناها أنه جاء بالمنكر الأول وإيش وزيادة، وهذا لا شك أنه زيادة في المعصية والنكارة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين للأعرابي أن هذه المساجد لا يصنع فيها شيء من هذا والقدر بين لماذا بنيت، والأعرابي لا يدري، جاء برحة واسعة يحسبها كسائر المحلات الواسعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته. لو أن الذي حصل منه البول في المسجد كان رجلا من أهل المدينة ممن يعرفون الأحكام الشرعية ما نعامل هذه المعاملة، لكن آمنا هذا الأعرابي لأن الغالب عليه الجهل. وعلى هذا فيكون من قواعد الشريعة أن الإنسان ينزل الناس منازلهم. هل يؤخذ من هذا حديث نجاسة البول؟ نعم يؤخذ من هذا نجاسة البول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير الأرض منه. وعلى هذا فالذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط يكون نجسا. أما العرق والريق والقيء والدم وما أشبه ذلك فمحل خلاف بين العلماء، ولكن الذي يتبين أنه ليس بنجس لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على نجاسته، والأصل الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان الإنسان إذا قطع منه عضو كيده أو رجله فإن هذا العضو المقطوع طاهر مع أنه مشتمل على الدم، فالدم الذي يخلفه غيره من باب أولى، لكن جمهور العلماء على نجاسة دم الإنسان إلا أنه يعفى عن يسيره. فمن احتاط لدينه وقال إن غسله أحوط فلا حرج عليه. نعم نعم النجس لا شك انه فرض كفايه، وغير النجس ليس فرض كفايه لانه لا يضر المسجد شيئا ويمكن للناس ان يصلوا عليه. نعم بعض العلماء قال بطهاره الحره لانها جمعت بين الطوافه وجمعت بين الطوافه والخدمه الخدمة. نعم وعليه لا يقيسون الفأرة. نعم الرسول قال إنها من الطوافين عليكم فقط، والطواف معناها متردد، وإن كان في إن الخدم يجمعون بين التردد والخدمة، لكن هي أيضا لا تخدم ما هو علشانك، علشان هي تحب أكثر الفأرة. نعم اي نعم ايش تعليل بان الرسول صلى الله عليه وسلم المبادره في ازاله النجاسه؟ نعم صحيح صحيح. نعم لان النجاسه بارك الله فيكم النجاسه عين خبيثه فما تزالت باي مزيل هي تطهر. اذا صارت مثل في السطح فيه مع الشمس يزول أثره ما أبقى له أثر، لكن إذا كان الجرم باقيا فهو نجس. يعني مثل العذرة لو يبست مرة فهي باقية هذه نجسة، لكن أكثر ما يكون في البول، البول مع طول المدة يزول أثره ما لا يبقى له أثر إطلاقا. نعم محمد شعر الكتف أي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقرب. نعم جمال كل محرم الأكل إيش؟ كل محرم الأكل نعم فإن عرقه وريقه نجس فإنه نجس. نعم لا يشكل على هذا الإنسان شيء، فإن اللحم أكله حرام إيش؟ الإنسان نعم بني آدم نعم أكل اللحم حرام لكن عرقه وريقه طاهر. إيه كله ذكرنا لكم انه كله طاهر الا البول والغائط، كل ما يخرج منه طاهر. الرسول قال ان المؤمن لا ينجس. اين نعم نعم شعر الكلب يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر لكن في النفس منه شيء، فالظاهر انه اذا اصاب الانسان وهو رطب او اصابه الانسان وهو رطب انه نجس يتلوث به. نعم الأحوض على التسبيح. نعم شيخ بعض المحققين رحمهم الله إذا جاء بالحديث عربي يذكر أنه فلان ابن فلان وهو من جفات البادية. إيش إنه؟ وهو من جفات البادية، لأن العرب هذا يعتبر صحابة، فما يصير هذا الشيء فيه؟ وشون؟ يذكر مثلا في الحديث جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يذكر مثلا يقول أنه هو فلان ابن فلان فهو من جفاة البادية يعرف هذا العربي ما يضر يعني تسميته؟ اي تسميته قول من جفاة البادية ها؟ قول من جفاة اي نعم على كل حال إذا قال فقد قال الله تعالى العرب أشد كفرا ونفاقا وأجزى ولا أعلم حدود ما أنزل الله لكن الأحسن لا شك أن لا يصف الصحابي بالجفاء لكن لا بأس نعم إذا بال صبي على الفراش في المنزل فهل نكتفي بنضحيه بإراقة البولة أن الماء عليه مرة واحدة أم لا إذا كان يمكن أصله لكن يمكن أصله بأن تحمل الفراش تأصله تأصله إذا كان مثل هذا المفروش على الأرض اللازق بها فهذا يصب عليه أولا ينشف البول بالإسفنج قبل إراقة الماء لأنك إذا رقت الماء عليه وهو باقي يكون مساحته أكبر أولا نشفه بالإسفنج ثم صب عليه مرتين أو ثلاثا تصب وتجفف تصب وتجفف ثلاث مرات نعم انت الوقت حديث أبي قتادة له سبب نعم حيث أنه قدم هرة رضي الله عنه ماء ليتوضأ نعم فجاءت هرة فولغت منه أو جاءت هرة فقرب إليها لنا لتشرب فقرأ في وجه امرأته إنكار فحدث بهذا الحديث نعم الجواب خطأ نعم يا سليم ولما جاء أهله رضي الله عنه والله قدمت له امرأته ماء نعم لقيت الحرة شربت من الإناء نعم لما تشرب من الماء فنظرت فيه إليها المرأة وكأن القتادة رضي الله عنه شاف أنها استنكرت هذا الفعل فأراد القتادة يزيد ما استنكارها ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب خطأ نعم أن رضي الله تعالى عنه قدم له ماء ليتوضأ من فجاءت ترى فأصغى إليه أنت الجواب خطأ نعم خطأ أحسنت إذن الحديث ليس له سبب وإنما الذي السبب لسياقه الحديث وبينا لكم هذا لأن السبب سبب الحديث هو الذي يكون السبب المثير لقول الرسول إياه هو كذا وكذا وهذا لا ليس فيه هذا فيه السبب سياق أبي قتادة للحديث طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس أهو على إطلاقه الأخ أنت نعم يعني حتى بولها وروثها لا ليس على أطلاق إذن ليس على أطلاق صحيح ما تقول فيما يخرج من الهرة يعني على سبيل العموم لأجل نعرف الموضوع ريقها عرقها يحمك الله عرقها جزاك الله خير هذا طيب يعني تطالب بصحة النقل نعم هي تعرق لا شك فيها طيب عرقها ها طيب نجاري نعم عرقها طاهر ما يخرج من أنفها نجاري نعم نجس أي طيب محمد حامد طاهر طيب وما يخرج من دبرها أو قبلها نجس تمام إذن العرق والريق وما يخرج من الأنف كله طاهر ما يخرج من الدبر فهو نجس طيب الدم وشبهه نعم نجس طيب هل يعفى عن يسيره يوفى عن يسيره إيه؟ المذهب يقولون نعم يعفى عن يسير لأن كل حيوان طاهر في الحياة فدمه يعفى عن يسير مو طاهر نجس لكن يعفى عن يسير. شيخ الإسلام يقول كل يسير نجسات معفو عنه لأن هذا غالبا يشق التحرز منه. طيب ما تقول في الفأرة حجاج كالهرة حكمها حكم الهرة حكم الهرة سمعنا. طيب ما تقول في بعرها نجس بولها. طيب البعر معلوم أن أحيانا يشق التحرز منه لأنها تأتي على المكاتب وتبعر على الكتب وربما تبول. فعلى قاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله نقول اليسير منها يعفى عنه وعلى المشهور من المذهب لا يعفى عنه. طيب ما هو العلة في كونها طاهرة؟ إبراهيم إيش؟ أجل بالأخرجها. طيب تفضل. أنها من الطوافين. طيب الطوافين هل المراد الطوافين الخدم أو المكثر التردد؟ المكثر التردد. طيب هذه العلة هل يلحق بها ما يساويها فيها؟ أسأله هل يلحق بهذه العلة ما ساوى الهرة؟ إيه هو ما يمكن نسويها في العلة إذا كان من الطوافين يلحق. مثاله نعم الفأرة. الغال والحمير. ها؟ الغال والحمير. نعم وكذلك على القول الراجح الغال والحمير. طيب حسن ويؤيد هذا في مسألة الحمار والغال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركبها والصحابة يركبونها أيضا وهي لا تخلو من عرق ولا تخلو من نخرة ولا تخلو من ريق ولا تخلو من شراب من الماء. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتحرز منها. طيب في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالد حامد بينها لنا. استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يختلف باختلاف الأحوال. ما في شيء ثاني وواضح يعني. نعم أنت استعمال الرفق واللين إيش؟ الرفق واللين. لا هذا أنا أريد شيء مهم يستنكره العامة لو نقوله. نعم أحمد زاهر. أما إقرار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر فلا يجوز. إيه يعني جواز إقرار المنكر إذا كان يترتب عليه أو على تغييره ما هو أشد منه نكرا كذا. وجه الدلالة أن البول أقره أقره أن يبقى على بول وهو حرام. ونهى الصحابة رضي الله عنهم عن زج هذا الأعراب لأن في نهي زجر الأعراب ما هو أشد من نهي زجر مفسدة أكبر لأن يترتب عليه مفسدة أكبر. ماذا تتصور من المفاسد لو قام هذا الرجل؟ عند المفاسد طيب أولها أن يتلوث قطعة أكبر من المفسد. نعم ثانيا أن يتلوث ثوب الأعراب نفسه. نعم ثالثا أن يكون في صدر عن الدين نفسه بالنسبة لقلب الأعراب بشدة الزجر. أنه إما أن يستر عورته يتلوث لباسه أو يبقى مكشف العورة فتبدو عورته للناس. تمام. طيب يستفاد من حديث أنس في قصة الأعرابي أنه لا يشترط تكرير غسل الأرض وأنه يكفي فيها غسلة واحدة. نعم. ولم يكرر. أحسن. طيب. ويستفاد منه وجوب المبادرة إلى النهي عن المنكر يا علي سلطان. لا تغيير المنكر. المبادرة بتغيير المنكر. الرسول يقول لا لا لا لا لا تنهوا. أي المبادرة بإنكار المنكر. نعم. أحسن. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا تتعجلون؟ إن هذا هو الأصل. طيب. الفائدة من ذكر أنس أنه أعرابي. الفائدة من ذكر أنه أعرابي. إيهاب. يعني إقامة العذر له. المقصود منك قول أنس أعرابي يكون في ذلك إقامة لعذره أنه رجل جاهل. هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ وجهه والأمر يقتضي الوجوب. طيب. استدل به بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء، وأن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح. ما وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضاف على الجنوب من بره. طيب. أحسنت. ولم يذكر شيئا سواه. طيب. من العلماء من نازع فيها وقال إن الأرض تطهر بالشمس والريح، فبماذا يجيب عن هذا الحديث يا محمد حامد؟ يجيب عن هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل بادر بإزالة النجاسة عن المسجد. نعم. لأن قد يأتي الناس يصلون تكون النجاسة موجودة، والواجب مبادر بإزالة النجاسة. يعني ولو أنها زالت بالشمس والهواء لتأخرت إزالتها. نعم. إذن الفائدة من ذلك من تخصيص الماء هو المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد. هل يستفاد من هذا الحديث وجوب طهارة البقعة في الصلاة؟ يعني الإنسان أنه لا يجوز أن يصلي على محل نجس. ما أدري أنا ذكرته أو لا، ما ذكرته. إذن أنا نجيب. يستفاد من هذا أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة، ولكن ما الواجب؟ هل الواجب أن تكون جميع البقعة كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس؟ هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة، أو المقصود ما يباشره في صلاته؟ الثاني. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.